اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة، وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم للإباحة، وبعض المعتزلة للندب، فإن ورد بعد الحظر فللإباحة. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر، ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب، خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. وقال أكثر الشافعية على التراخي: وقوم بالوقف، والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد، ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه، ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص بالمأمور ويتعلق بالمعدوم، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النفخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، وهو نهي عن ضده معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالمطلق والمقيد، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بحمل المطلق عن المقيد، ومتى يقيد المطلق بالمقيد، وأن هذه المسألة لها أربعة أقسام. القسم الأول أن يتفق الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق عن المقيد. القسم الثاني أن يختلف، فلا يحمل المطلق عن المقيد. القسم الثالث أن يتفق الحكم ويختلف السبب، فهنا يحمل المطلق عن المقيد. القسم الرابع أن يختلف الحكم ويتفق السبب، فهذا لا يحمل المطلق عن المقيد. وشرعنا في الأمر، وأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهل له صيغة أو ليس له صيغة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة، وهي افعل الحاضر وليفعل الغائب. وكذلك أيضا ذكرنا أن الوجوب يستفاد من غير هذه الصيغة، كلفظ الإيجاب والكتب والفرض، وكذلك أيضا اسم فعل الأمر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر إلى آخره. وأن الرأي الثاني رأي الأشاعرة ومن نحو من البدع، قالوا بأن الأمر ليس له صيغة خاصة، وإنما هو معنى قائم بالنفس، وما يسمع إنما هو لكي يعبر أو تعبير عن هذا المعنى القائم بالنفس. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. يقول المؤلف رحمه الله: إرادة الامتثال من الآمر، نعم إرادة الأمر، نعم إرادة الأمر من الآمر، هل هي شرط في الامتثال أو ليست شرطا؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن إرادة الأمر من الآمر ليست شرطا في الامتثال، في امتثال المأمور. ويدل لهذا أن أهل اللغة يجمعون على ذم المأمور إذا لم يمتثل، سواء أراد الآمر الامتثال أو لم يرد الامتثال. فهل يشترط في الأمر إرادة الامتثال من الآمر أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن أكثر الأصوليين على أن هذا ليس شرطا، وأن المأمور إذا لم يمتثل مذموم، سواء أراد الأمر أن يمتثل أو لم يرد الامتثال. قال خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة ذهبوا إلى أنه يشترط أن يريد الآمر الامتثال من المأمور، وهذا مخالف لما عليه أهل اللغة لإجماع أهل اللغة. قال وهو للوجوب لتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. هذه المسألة من أهم مسائل الأمر، وهي أن الأمر هل يقتضي الوجوب أو أنه لا يقتضي الوجوب. فقال المؤلف رحمه الله عند الفقهاء وبعض المتكلمين أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. نقول بأن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه عند الفقهاء، وهو قول أكثر أهل الأصول. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قبل ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وأيضا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأن الأصل في الأمر المجرد عن القرائن أنه يقتضي الوجوب، لأن قوله عن أمره هذا شامل لكل أوامر الشارع. وأيضا يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله لولا أن أشق هذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، إذ إن شقة لا تكون إلا مع الوجوب. لو كان الأمر يقتضي الإباحة أو يقتضي الندب كما ذكر المؤلف عن بعض المخالفين ما كان هناك مشقة، لكن لما كان الأمر يقترن فيه المشقة دل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. لو كان الإباحة أو كان للندب نقول بأنه لا يقتضي الوجوب لعدم المشقة. وأيضا يدل ذلك من حيث اللغة، فإن الأب أمر ابنه ولم يمتثل حسن لومه، ولو أنه عاقبه لا يلام على هذه العقوبة. كذلك أيضا لو أنه أمر زوجته ولم تمتثل حسن لوم هذه الزوجة، وهكذا. قال لك المؤلف رحمه الله بتجرده، يعني لا تجرد عن الصواب. فنقول الأصل القاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا وجد الدليل الصالح، إذا وجد الدليل الصالح الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فإنه يصار إلى هذا الصالح. ويدل لذلك من أمثلة ذلك حيث أبي هريرة ثابت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن وجد الصارف وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه هذا صارف لتعين الاستعاذة بالله من هذه الأرض. ومن أمثلة ذلك قول النبي قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا أمر يعني هذا أمر بالاتخاذ مصلى من مقام إبراهيم. وجد الصارف وهو الإجماع على أن ركعتي الطواف تجزئ في أي مكان. هذا الصارف الأول. الصارف الثاني وهما عليه أكثر أهل العلم إذا كان الأمر من باب الإرشاد والأدب فقالوا بأنه يحمل على الاستحباب. ونظير ذلك أو من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بيساره. هذا أمر فليبدأ بيمينه وليبدأ بيساره إلى آخره. فقالوا ما دام أن هذا من باب الإرشاد والأدب ونحو ذلك فإن فقه اللغة يعني فقه اللغة يؤيد على أنه ما دام أنه للإرشاد والأدب فقه اللغة يؤيد على أنه ليس الوجوب ليس. وهذا كثير يعني تجد كثير من الآداب وكثير من المناهي إلى آخره يحملها أكثر أهل العلم على الأدب والإرشاد أو نقول يحملها أكثر أهل العلم على الاستحباب إذا كانت أمرا أو الكراهة إذا كانت نهيا لأنها من باب الأدب والإرشاد. اللهم إلا إذا وجد دليل على أن الشارع أراد الأمر فعل الأمر وأكد هذا الأمر فإننا نبقى على الأصل وهو أن الأصل في الأوامر أن تقتضي الوجوب. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إلى آخره هذا مما يدل على أن الشارع أراد أن يبقى الأمر على ما هو عليه وهو الوجوب بقوله فإن الشيطان لأن التشبه بالشيطان هذا لا يجوز. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. الظاهرية يعني يتوسعون في هذه القاعدة وأن الأوامر كلها عندهم واجبات والنواهي عندهم كلها محرمات يعني لا ينظرون إلى هذا الصارف وهو ما يتعلق بمسألة الإرشاد والأدب إلى آخره. قال وقال بعضهم للإباحة يعني قال بعضهم بأن الأمر يقتضي الإباحة لأن هذا هو المتيقن وأيضا وبعض المعتزلة للندب قالوا بأنه للندب لأن الندب هو أدنى درجات الأمر. والصواب في ذلك ما دل عليه الدليل كما ذكرنا قول أكثر أهل العلم وهو أن الأمر المجرد عن قرائن أنه يقتضي الوجوب إلا لما ما ذكرنا من الصارفين. قال فإن ورد بعض الحضر فللإباحة وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحضر يعني إذا جاء أمر بعد الحضر فهل هذا الأمر بعد الحضر هل هو يقتضي الإباحة أو نقول بأنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر. هذان رأيان. الرأي الأول أنه يقتضي الإباحة والرأي الثاني أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول بأن الأمر بعد الحضر يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر. وعلى هذا إذا كان واجبا فإنه يعود إلى الوجوب وإن كان مستحبا فإنه يعود إلى الاستحباب وإن كان مباحا فإنه يعود إلى الإباحة أو يقتضي الإباحة. فالأقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الأمر قبل الحظر يقتضي الإباحة، فالأمر بعد الحظر يقتضي ماذا؟ يقتضي الإباحة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد قبل الإحرام مباح، بعد الإحرام أمر الله عز وجل به وإذا حللتم فاصطادوا. فنقول الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان إليه قبل الحظر وهو الإباحة. طيب، القسم الثاني الاستحباب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. زيارة القبور قبل الحظر كانت مستحبة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكان هذا الأمر مستحبا لأن الأمر قبل الحظر كان مستحبا. وإن كان واجبا فإنه يكون واجبا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإذا ذهبت حيضتك فاغسل الدم عنك وصلي. فقوله عليه الصلاة والسلام اغسل الدم وصلي، هذا كان واجبا، الصلاة كانت واجبة قبل الاستحاضة، وغسل الدم والتنظف منه كان واجبا قبل الاستحاضة، فيعود إلى ما كان عليه أو إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال رحمه الله تعالى: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. هل الأمر يقتضي التكرار، يعني التكرار المأمور به، أو نقول بأن المكلف تبرأ ذمته ويخرج من عهدة الواجب بمجرد الامتثال؟ هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الخلاف، فقال لك لا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. فقال القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، ويدل لهذا أن المأمور إذا فعل ما أمر به فقد خرج من عهدة الأمر، وإذا خرج من عهدة الأمر فقد برئت ذمته، وإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بالأمر مرة أخرى. هذا الرأي الأول الذين قالوا بأنه لا يقتضي التكرار. القول الثاني قال: وقيل يتكرر إن علق على شرط. إن علق على شرط قالوا يتكرر، ومثال ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه معلق على شرط وهو القيام، إذا شرطية فاغسلوا وجوهكم، فكلما تقوم إلى الصلاة فإنك تغسل وجهك إلى آخره. القول الثالث قال: وقيل يتكرر بتكرر الأمر. لو قال الشارع: صلي ركعتين صلي ركعتين إلى آخره، فإنه يتكرر بتكرر الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. والأقرب في هذه المسألة أن يقال بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يوجد دليل يقتضي تكرر الأمر، فنقول بأن الأمر يقتضي التكرار. إذا وجد دليل فنقول بأن الأمر يقتضي التكرار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا دليل على أنه كلما يقوم المسلم إلى الصلاة وهو محدث فإنه مأمور بأن يتوضأ إلى آخره. فإذا وجد دليل يقتضي التكرار فنقول بأنه يقتضي التكرار. القسم الثاني أن يوجد دليل على عدم اقتضاء التكرار فنقول بأن الأمر يقتضي التكرار، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فمن زاد فمتطوع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فمتطوع، هذا دليل على أن الأمر بالحج لا يقتضي التكرار. القسم الثالث أن الإطلاق، فلا يرد دليل يقتضي التكرار أو دليل يقتضي عدم التكرار. هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، فالأصوليون لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه لا يقتضي التكرار، لأن المكلف إذا فعل المأمور به فقد برئت ذمته وخرج من العهدة، لا بد من أمر جديد لكي تشتغل ذمته. والرأي الثاني وهو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الأمر يقتضي الاستقرار، وقال لأن استقراء أدلة الشريعة، استقراء أدلة الشريعة نجد أنها على التكرار، فنجد أن الصلاة على التكرار والزكاة على التكرار والصيام على التكرار إلى آخره. قالوا بأن استقراء أدلة الشريعة تدل على أن الأمر يقتضي التكرار. قال رحمه الله: وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي. يعني الأمر هل يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية أو أنه على التراخي؟ ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك ثلاثة آراء: الرأي الأول أنه على الفور، الرأي الثاني على التراخي، الرأي الثالث بالوقت، وقال قوم بالوقت. الذين قالوا بأنه على الفور وهم أكثر الأصوليين استدلوا على ذلك بأدلة، من ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية. في صلح الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنحر والحلق والإحلال، فتأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل إحرامه بالحج عمرة، أن يفسخ إحرامه بالحج عمرة وأن يتحلل، فتراخى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استدل على ذلك من حيث اللغة، فإن السيدة لو أمر رقيقه بأمر ثم تراخى فإنه يحسن لومه، ولو أنه لامه فإنه لا يترتب عليه لا أو لا يعتب عليه إلى آخره. الرأي الثاني قال لك هو رأي أكثر الشافعية، وأن الأمر على التراخي، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فقالوا بأنه تراخى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم الحج فرض في السنة الخامسة. والرأي الثالث أن الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا هو أصوب الأقوال، لأن آية فرض الحج وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت في صدر سورة آل عمران. صدر سورة آل عمران جاء فيها ما يتعلق بوقت، نعم جاء فيها ما يتعلق بوقت أهل نجران النصارى إلى آخره. وعام الوفود إنما هو في العام التاسع من الهجرة، ومع ذلك تراخى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى لسنة. حتى لو قلنا بأن الحج فرض في السنة التاسعة فإن الاستدلال يكون باقيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. وأجاب العلماء رحمه الله عن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج بأجوبة كثيرة، يعني أجوبة كثيرة. أحسن هذه الأجوبة الجواب الأول أن العام التاسع هو عام الوفود، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، فجاء الناس أو أصبح الناس يفدون عن المدينة بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج النبي الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة بمبايعة الناس وأن لا يخرج إلى الحج، فتفرق المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الحجة خالصة للمسلمين، لا يشركهم فيها مشرك، ولهذا أقام أبا بكر على الموسم بعده في السنة التاسعة على الموسم، وأمره أن ينادي وأردف بعلي ألا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان؟ فأراد أن يسلم تكون الحجة خالصة للمسلمين. هذان الجوابان هما أحسن الأجوبة. وإلا قيل تأخر من سلم لخوفه على المدينة من المنافقين، وقيل لخوفه على المدينة من اليهود، وقيل لمرضه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه كلها لا داعي عليه. طيب، قال: والمؤقت لا يسقط بفوت وقته، فيجب قضاء الأمر أو العمل المؤقت بوقت، أو الأمر المؤقت بوقت، إذا فات وقته هل يسقط بفوات وقته أو نقول بأنه لا يسقط بفوات وقته؟ مثال ذلك الصلاة، الصلاة مؤقتة بوقت، الصيام مؤقت بوقت إلى آخره. نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون فوات وقته لعذر كنسيان أو نوم ونحو ذلك، أو مثلا الصيام أفطر لعذر المرض أو لعذر السفر، فهنا لا يفوت بفوات الوقت. إذا كان لعذر فإنه لا يفوت بفوات وقته. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فنقول إذا كان لعذر فإنه لا يفوت بفوات وقته. الرأي الثاني أن يكون لغير عذر وإنما أخره عمدا، فهل يفوت بفوات وقته أو نقول لا يفوت بفوات وقته؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لا يسقط بفوت وقته، لأن الذمة اشتغلت بالأمر الأول فلا حاجة إلى أمر جديد، لا حاجة إلى أمر جديد. فقالوا بأنه لا يفوت بفوات وقته لأن الذمة اشتغلت بالأمر الأول فلا حاجة إلى أمر جديد. الرأي الثاني قال لك: وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد. يعني قال هذا الرأي الثاني أنه لا بد من أمر جديد، وقلتهم في ذلك أن الأمر لما علق بوقت تبين، يعني الشارع لما علق الأمر بوقت تبين أن المصلحة إنما هي في هذا الوقت، فنحتاج إلى أمر، نحتاج إلى أمر جديد. نعم، الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورأي ابن حزم أن من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر أنه لا يقدر على قضائه. نعم، أصلا هم يرون أنه لا يقدر على قضائه، يعني إذا من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر على قضائها. وأطال ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه المحلى، وشيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور على وجهه، وقيل لا يقتضيه، يعني إذا فعل المكلف المأمور على وجهه فإن هذا يجزئه وتبرأ من ذلك ذمته. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت ما عليك، أو إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك، فقد أديت ما عليك. والله عز وجل يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. دل ذلك على أن المكلف إذا أتى بما أمر به فإنه يستحق ما رتب على هذا الأمر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وفي الحديث كما ذكرنا: إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل لا يقتضيه. يعني هذا الرأي الثاني، الرأي الثاني أنه إذا فعل المأمور فإن ذلك لا يقتضي الإجزاء. ويدل لذلك أن الإنسان إذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد عليه، ومع ذلك ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يؤمر بإتمام هذا الحج الفاسد، وذمه لا تبرأ منه. لكن نقول بأن هذا في الحج الفاسد، يدخل هذا في الحج الفاسد. أما المأمور الذي وقع على وجهه صحيحا فإن الذمة تبرأ منه. قال رحمه الله: ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. يعني معنى ذلك أن المأمور إذا أتى بما عليه فيجب عليه القضاء، يعني القضاء ما يمتنع عنه، يجب عليه القضاء إلا إذا وجد دليل يدل على امتناع وجوب القضاء. يقول لك المؤلف رحمه الله أن المأمور المكلف إذا أتى بما عليه فإنه لا يمتنع عليه القضاء، لا يطالب بالقضاء، نعم لا يطالب بعدم القضاء إلا بدليل، نعم لا يطالب بعدم القضاء إلا بدليل، لما تقدم من الوضع في الحج الفاسد. والصواب في ذلك أنه إذا أدى ما عليه وفعل المأمور على وجهه فإنه لا حاجة إلى دليل لكي تمتنع مطالبته بالقضاء، لأن ذمته برئت من ذلك. المهم أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أو يقول المؤلف رحمه الله لا يمتنع وجوب القضاء، يعني إذا امتثل الأمر لا يمتنع عليه وجوب القضاء إلا بدليل. والصواب في ذلك أنه إذا فعل المأمور على وجهه فإن ذمته تبرأ من ذلك. قال: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه يشاركه فيه غيره، وكذلك أيضا خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل. هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، إذا حصل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ألا يقوم دليل على التخصيص، فنقول بأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لسائر الأمة، والأمر لهذا الصحابي أمر لسائر الأمة. إذا لم يقم دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أو تخصيص الصحابي بهذا الأمر فنقول بأن الأمر به أمر لسائر الأمة. مثال ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخره. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لسائر الأمة لعدم وجود الدليل. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني لمن سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني. هذا نقول بأنه أمر له وأمر لسائر الأمة. القسم الثاني أن يوجد دليل على التخصيص، يعني أمر سلم الله عز وجل بهذا الأمر أو أمر الصحابي بهذا الأمر، وجد دليل على اختصاص النبي سلم أو وجد دليل على اختصاص هذا الصحابي. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني نكاح المرأة بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج المرأة بالهبة، أما غيره لا يجوز له أن يتزوج المرأة بالهبة لقول الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من شرط أن يتزوج بلا مهر فإن هذا شرط فاسد مفسد، يعني يفسد العقد. يعني لو قال يتزوج المرأة لكن بشرط ما يكون هناك مهر، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا شرط فاسد يفسد العقد. ومن الأمثلة في اختصاص أو دل الدليل على اختصاص الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق لما ذبح قبل الصلاة، قال: ولن تجزئ لأحد بعدك، فإذا قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أو اختصاص الصحابي فهل يكون أسوة أو لا يكون أسوة؟ كما تقدم أنه إذا لم يقم الدليل ف فهو له ولسائر الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الدليل إلى آخره فنقول يختص به النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره من سائر الصحابة فنقول هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، فأكثر العلم يرون أنه يختص إذا قام الدليل أنه يختص، كما أن سلم يختص فيختص بهذا العمل. فقوله ولم تجزئ لأحد بعده إلى آخره، قالوا بأن هذا خاص بهذه المردة، فيجعلونها خصوصة ماذا؟ خصوصة عين، يجعلونها خصوصة عين. الرأي الثاني وهو رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه الخصوصية ليست خصوصية عين، وإنما هي خصوصية وصف وحال. فمن كانت حاله كحال هذه المردة وجهل وذبح قبل الصلاة إلى آخره فإنه تجزئه العناق، وإن كانت هذه العناق تخلف فيها شرط من شروط الصحة وهو السن المعتبر، فيقول بأن هذه خصوصية وصف وليست خصوصية عين، لأن الشرع لا ينزل لأحد الناس، وإنما الشرع ينزل لعموم الناس. قال رحمه الله تعالى وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور، يعني هل الأمر يختص بالمأمور أو أنه لا يختص بالمأمور؟ هذا الرأي يقول لك بأن الأمر يختص بالمأمور، بمعنى أن أوامر الشريعة تتعلق بالموجودين، نعم، ولا يدخل في ذلك، نعم، لا يدخل في ذلك من لم يوجد، نعم، لا يدخل في ذلك من لم يوجد، نعم، ويتعلق بالمعدوم، لاحظ، نعم، ويتعلق يختص بالمأمور ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. هل الأمر يتعلق بالمعدوم أو نقول بأن الأمر لا يتعلق بالمعدوم وإنما هو خاص بالموجود؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يتعلق بالمعدوم، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين، وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأوامر الشارع دخل فيها الموجودون حال التشريع ومن وجد بعد التشريع. والرأي الثاني أن من وجد بعد التشريع أنه ليس داخلا لكن في الأوامر، لكن لا بد من أمر جديد، والصواب في ذلك أنهم داخلون، وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، يعني يجوز أمر المكلف بما يعلم أنه يتمكن من فعله، وكذلك أيضا يجوز يعني بما يعلم أنه يتمكن من فعله كالصلاة والزكاة إلى كالصلوات الخمس إلى آخره، ويجوز أيضا أمره بأمر يعلم أنه لا يتمكن من فعله، ومن ذلك أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده إسماعيل إلى آخره. قال وهي مبنية على النفس قبل التمكن، ومن أمثلة ذلك يعني هل يجوز، وهذه المسألة تأتينا في باب النسخ، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أو نقول بأنه لا يجوز؟ هذه موضع خلاف. ومن أمثلة هذه المسألة ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر نعم قبل أن يتمكن من الفعل، نسخ وفديناه بذبح عظيم إلى آخره. قال والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، نعم نعم. قل لك المعتزلة في هذه المسألة وهي هل يجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. الرأي الأول أنه يجوز وهذا عليه أكثر الأصوليين، والرأي الثاني ما أشار إليه المؤلف ما نقله عن المعتزلة أنهم شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، يعني يقولون يشترط في هذه المسألة ألا يعلم الآمر عدم القدرة على التمكن، فإن كان يعلم فإن هذا لا يصح. قال وهو نهي عن ضده معنى، يعني الأمر نهي عن ضده معنى. هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يعني هل الأمر نهي عن ضده، أو نقول بأن الأمر ليس نهيا عن ضده، نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من حيث اللفظ، نعم القسم الأول من حيث اللفظ، فمن حيث اللفظ الأمر ليس هو النهي، لفظ افعل ليس لفظ لا تفعل، باختلاف اللفظان باختلاف الحروف. الأمر الثاني من حيث المعنى نقول بأن الأمر ماذا؟ نهي عن ضده، الأمر نهي عن ضده من حيث المعنى. فقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة نهي عن عدم إقامة الصلاة، وقوله وآتوا الزكاة نهي عن عدم إيتاء الزكاة. فأصبح عندنا هل الأمر نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده، نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من حيث اللفظ هذا نقول بأنه ليس نهيا عن ضده اختلاف الصيغتين، الأمر الثاني من حيث المعنى نقول بأنه نهي عن ضده كما ضرب. قال المؤلف رحمه الله باب النهي، النهي يقابل الأمر عكسا، النهي على خلاف الأمر. قال وهو استدعاء الترك بالقول، استدعاء الترك هذا يخرج الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل، بالترك استدعاء الترك بالقول يخرج الإشارة كما سلك، الإشارة وإن أفات النهي لكنها لا تسمى نهيا من حيث الصيغة والاصطلاح. قال على وجه الاستعلاء يخرج الالتماس ويخرج الدعاء، فإذا كان النهي من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا كان من مساوي لمساوي فهو التماس. قال ولكل مسألة من الأوامر وزان النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه، لأنه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن أكثر أحكام النهي عكس أحكام الأمر، أكثر أحكام النهي عكس أحكام الأمر. فمثلا الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي ماذا؟ نقول يقتضي التحريم، نعم صيغة النهي افعل، صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل، على هذا فقط. قال لك بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، وقيل لعينه لا لغيره، وقيل في العبادات لا في المعاملات، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة إلى آخره. هذه مسألة مهمة جدا، وهي النهي هل النهي يقتضي الفساد أو نقول بأن النهي لا يقتضي الفساد. والعلائي رحمه الله تعالى له كتاب مستقل في هذه المسألة اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وهذه القاعدة جعلها ابن رجب رحمه الله على أربعة أقسام، يعني هذه القاعدة جعلها ابن رجب رحمه الله تعالى على أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فنقول بأنه يقتضي الفساد، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في المعاملات. يقول القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فنقول بأنه يقتضي الفساد، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملة. لا صلاة بعد صلاة الفجر، نهي عن ذات الصلاة، فالصلاة بعد صلاة الفجر نقول بأنها فاسدة إلا ما ورد استثناؤه كالواجبات كقضاء الفرائض وذوات الأسباب. إن الله حرم بيع الميتة، حرم بيع الميتة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فالنهي نقول هنا بأنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو المعاملة، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد إذا عاد إلى أمر خارج. مثال ذلك لو صلى الذكر وفي إصبعه خاتم ذهب، كونه يلبس خاتم الذهب هذا محرم ولا يجوز. فإذا لبس صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو في إصبعه خاتم ذهب، نقول هنا النهي يعود إلى أمر خارج عن العبادة، لا يتعلق، لا يعود إلى ذات العبادة ولا يتعلق بشرط من شروطها ولا ركن من أركانها، يعود إلى أمر خارج، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. ومن ذلك أيضا التدليس في المبيع، يعني التدليس في المبيع أو الغبن في المبيع، هذا نقول بأنه لا يقتضي فساد العقد لأنه يعود إلى أمر خارج. طيب القسم الثالث أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص، فنقول بأنه يقتضي الفساد إذا عاد إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بهذه العبادة ويختص بهذه المعاملة، فنقول بأنه يقتضي الفساد. مثال ذلك لو صلى وعلى ثوبه نجاسة، صلى بثوب نجس، ما حكم صلاته؟ نقول بأن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن ستر العورة هذا شرط من شروط صحة الصلاة وهو يختص، يعني لبس الثوب النجس هذا خاص بأي شيء؟ بالصلاة. خارج الصلاة تلبس ثوبا نجسا هذا لا بأس، يعني خارج الصلاة لو لبست ثوبا نجسا فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فإذا عاد النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص بها نقول بأن هذا يقتضي الفساد. طيب لو إذا عاد إلى شرط المعاملة، مثلا عقد العقد صبي أو مجنون أو نحو ذلك إلى آخره، نقول هنا يختص بالمعاملة، نقول بأنه يقتضي الفساد. القسم الرابع أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص. إذا عاد إلى الشرط على وجه لا يختص فنقول بأنه لا يقتضي الفساد. مثال ذلك لو صلى وعليه ثوب غصب، عليه ثوب مغصوب، فنقول هنا النهي يعود إلى شرط العبادة، لكن النهي عن الغصب هل هو خاص بالصلاة أو حتى خارج الصلاة؟ ها؟ حتى خارج الصلاة ما يقضي الفساد، لأن كونك تنهى عن لبس الثوب المغصوب إلى آخره، وكونك تنهى عن هذا في الصلاة وخارج الصلاة، توضى بماء مغصوب، توضى بماء مسروق، صلى في بيت مغصوب، في بيت مسروق، في بيت منتهب إلى آخره، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد. فتلخص لنا أن هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف ذكر الخلاف، الخلاصة فيها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي ذات المنهي عنه، أن يعود إلى أمر خارج، أن يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص والمعاملة، أن يعود إلى الشرط على وجه لا يختص. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة إلى قرن. هذا ضعيف، لا شك أنه ضعيف، لأنه يترتب على ذلك أن تكون ألفاظ الشريعة هملا لا تفيد معنى، فقول لا يقتضي صحة ولا فسادا إلى قرن لا شك أنه ضعيف. قال: فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. هذه الإشارة يعني في قوله هذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، لأن المؤلف رحمه الله تكلم عن الألفاظ، تكلم عن النص وعن الظاهر وعن المجمل وعن المبين وعن العام وعن الخاص وعن المطلق وعن المقيد إلى آخره. لما تكلم عن صرائح الألفاظ الآن شرع بمفهوم اللفظ، لما تكلم عن صريح اللفظ شرع المؤلف الآن رحمه الله تعالى في مفهوم اللفظ. قال: باب المفهوم. قال: والمستفاد من فحوى الألفاظ وإشارتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ومن أمثلة ذلك كما سيأتينا كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر. فقوله بعد أن تؤبر إلى آخره، نخلا بعد أن تؤبر، يفهم من ذلك أنها قبل التأبير. قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فقوله بعد أن تؤبر ثمرتها للبائع يفهم من ذلك أنها قبل التأبير. لو باعها البائع قبل أن يؤبرها تكون لمن؟ نقول بأنها تكون للمشتري، لأن تكون للمشتري. فقوله من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لأن اشترط المبتاع إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها. يعني فحوى الألفاظ يعني معنى الألفاظ وهو المفهوم، فأربعة أضرب. الأول الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، يعني يتوقف صدق المتكلم على هذا التقدير. يعني أن الكلام المذكور لا يصح إلا بتقدير محذوف ضرورة. الاقتضاء يعني أن الكلام المذكور لا يصح إلا بتقدير محذوف ضرورة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال مثل، وهو الإضمار الضروري الاقتضاء، يعني الإضمار الضروري بصدق المتكلم، يعني يتوقف صدق المتكلم على هذا التقدير. قال مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، يعني قول الشارع لا عمل إلا بنية، ما معنى ذلك؟ يعني لا عمل صحيحا، يعني هذا التقدير صحيح. سبق أن أشرنا إلى قاعدة وهي أن الأسماء الشرعية أو النفي الوارد إلى الأسماء الشرعية، هذا النفي لأي شيء، نعم، نقول أولا يحمل على الوجود، وهذا غير ممكن لأن العمل وجد، لا عمل إلا بنية، فيحمل على الوجود. طيب إذا كان موجودا يحمل على ماذا؟ هل يحمل على نفي كمال الاستحباب أو نفي كمال الوجود؟ نقول بأنه يحمل على نفي كمال الوجود، فنقول بأنه لا عمل إلا بنية، نفي كمال الوجود. قال أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر، يعني يكون التقدير ضروريا لأجل أن يوجد الملفوظ به شرعا. فالتقدير يكون ضروريا لكي يصدق المتكلم، يكون ضروريا لصدق المتكلم، هذا الأمر الأول. الثاني يكون التقدير ضروريا لأجل أن يوجد الملفوظ به. فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني التقدير أفطر فعدة من أيام أخرى. قال أو عقلا مثل الوقت في مثل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني العقل يأبى إضافة التحريم إلى الأعيان. حرمت عليكم أمهاتكم، المقصود وصف الأمهات وليس أعيان الأمهات. المهم الاقتضاء، مفهوم الاقتضاء المقصود به الإضمار، يعني أنه لا بد أن يكون هناك شيء مضمر، إما لصدق المتكلم أو لكي يوجد الملفوظ به أو عقلا، لا بد من هذا الإضمار. المؤلف رحمه الله ذكر ذلك يعني من باب التكميل، نعم من باب التكميل، وإلا كما سيأتينا المفهوم، يعني الخلاصة في المفهوم أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة تحته أربعة أو ستة أقسام كما سيأتينا إن شاء الله. قال لك الثاني الإيماء والإشارة، يعني من دلالات المفهوم. ذكر الدلالة الأولى من دلالات المفهوم الاقتضاء، الدلالة الثانية من دلالات المفهوم قال لك الإيماء والإشارة كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. القطع قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. القطع دلالة ماذا؟ لفظية. القطع فاقطعوا أيديهما هذا دلالته الدلالة اللفظية. العلة في القطع ما هي؟ السرقة. وش الدلالة هنا؟ دلالة إشارة. نعم الدلالة هنا دلالة إشارة. فأيضا هذا يعني هذا مهم جدا في معرفة الدلالات. يعني في معرفة الدلالات. وأن من الدلالات نعم دلالة ماذا؟ دلالة الإشارة. فقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخره هذا القطع الحقيقية. لكن السرقة علة القطع والسرقة دلالة إشارة. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح للصائم أن يطأ زوجته أن يباشر يعني أن يباشر إلى طلوع الفجر. فكونه يبقى جنبا إلى طلوع الفجر هذه دلالة هنا دلالة ماذا؟ دلالة إشارة. يعني دلالة إشارة. قال رحمه الله الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة. يعني هذا الذي يهمنا هنا وهو أن المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يعني مفهوم الموافقة عرفه المؤلف رحمه الله تعالى قال بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. يعني والأحسن في ذلك أن نقول في تعريف الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق. مفهوم الموافقة نقول تعريفه أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق أو أولى منه. نعم أو أولى منه. وعلى هذا نقول بأن مفهوم الموافقة تحته قسمان. نعم مفهوم الموافقة تحته قسمان. القسم الأول مفهوم موافقة أولوي، والقسم الثاني مفهوم موافقة مساوي. نعم القسم الأول نقول مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق أو أولى منه. وعلى هذا نقول بأن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين مفهوم موافقة أولوي، يعني أن المسكوت عنه أولى من المنطوق بالحكم. أن المسكوت عنه أولى من المنطوق بالحكم. ومن ذلك قول الله عز وجل فلا تقل له ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. المنطوق ما هو؟ التأفيه. المسكوت عنه الضرب. نعم المسكوت عنه الضرب. فهنا مفهوم موافقة أولى، فهو أولى المسكوت عنه أولى من المنطوق. القسم الثاني من قسمي مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة المساوي، أن يكون المسكوت عنه مساويا في أي شيء للمنطوق. أن يكون المسكوت عنه مساوي للمنطوق. ومن ذلك يعني من أمثلة ذلك قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهنا النهي عن الأكل. نعم النهي عن الأكل. مثله اللبس. يعني لو لبس ثوب اليتيم أو ركب سيارة اليتيم ونحو ذلك. مفهوم الموافقة أمره ظاهر حجة لأنه في حكم المنطوق. فإذا كان المنطوق حجة فهو في حكم المنطوق. بل إن مفهوم الموافقة الأولوي أكثر حجية من المنطوق. قال المؤلف كتحريم الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما أف. الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية من مفهوم اللفظ. يعني الدلالة هنا هل هي دلالة قياس أو دلالة هل هي دلالة قياسية أو دلالة لفظية إلى آخره. هذا لا يترتب عليه إلى آخره لا يترتب عليه. قال مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا يعني دون بحث. إن سبق الفهم دون بحث مقارنة، وهو قاطع القولين، يعني أن هذا الخلاف خلاف لفظي، يعني هل هذه الدلالة في قول الله عز وجل ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، تحريم الضرب في قوله تعالى، هل هي دلالة قياسية أو دلالة لفظية إلى آخره، أو أن هذا مفهوم أولوي كما تقدم إلى آخره. فبعضهم يقول هذا ليس من قبيل المفهوم الأولوي بل هو من دلالة لفظية، وبعضهم يقول لك لا بل هو دلالة قياسية، وكما تقدم أنه مفهوم أولوي. وعلى كل حال هو قاطع قال لك المؤلف، يعني أنه حجة على القول. قال الرابع دليل الخطاب، وهذا القسم الثاني من قسمي المفهوم، وهو مفهوم المخالفة. نعم، فتقدم لنا أن مفهوم الموافقة هذا لا إشكال أنه حجة لأنه في حكم المنطوق، وأن مفهوم الموافقة أنه ينقسم إلى هذين القسمين، مفهوم أولوي ومفهوم مساوي. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان مفهوم المخالفة، قال لك كما تقدم لنا في تعريف مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت موافقا للمنطوق أو أولى منه. مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، هذا أحسن مما ذكر المؤلف، أوضح مما ذكر المؤلف رحمه الله من التعريف. قالك وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، يعني أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه، يستدل به على انتفاء الحكم عما عداه. والأحسن في ذلك يعني الخلاصة في تعريف مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق. قال لك كخروج المعلوفة بقوله في سائمة الغنم زكاة وهو حجة عند الأكثرين، يعني مثال ذلك أن مثل المؤلف رحمه الله لمفهوم المخالفة، وسيأتي أمثلة كثيرة في ذكر أقسام مفهوم المخالفة. فقال لك من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، يفهم من ذلك يعني يفهم من ذلك أن المعلوفة أنه لا زكاة فيها، أن المعلوفة لا زكاة فيها. قال وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض الشافعية، يعني هل مفهوم الموافقة المخالفة هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره؟ نقول أكثر الأصوليين على أنه حجة، وسيأتي يعني سيأتي شيء من سيذكر المؤلف رحمه الله أقسامه، فأكثر الأصوليين على أنه حجة، وقد دل على ذلك الشرع واللغة. ومن الشرع حديث على ابن أمية رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه فيما القصر وقد أمنا عند قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال ففهم الآن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه فهم أنه عند الأمن أنه لا قصر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليه. فهذا يؤخذ من ذلك فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إعمال مفهوم المخالفة، إعمال مفهوم المخالفة. وكذلك أيضا دلالة اللغة، يعني دلالة اللغة على إعمال مفهوم المخالفة. لو قال السيد لرقيقه نعم أو من ذلك أيضا قول الشارع تنصيف الشارع من أدلة على ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 سائمة إلى آخره قوله ينصف ينص على السائمة إلى آخره فهم من ذلك أهل اللغة وأهل الشرع فهموا من ذلك أن المعلوفة أنه لا زكاة فيها وعلى هذا جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ومن ذلك أيضا من حيث اللغة لو أن السيد أمر رقيقه بأمر ففهم منه خلاف هذا الأمر ففعل هذا المفهوم فإنه لا يحسن لومه إلى آخره قال لك خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين يعني هم استدلوا على هذا قالوا بأنه وجدت بعض الأشياء لا مفهوم له والجواب عن هذا يعني وجدت بعض الأشياء نص عليها الشارع ومع ذلك لم يعتبر لها مفهوم عند الشارع لكن الجواب على هذا نقول بأن مفهوم المخالفة له شروط فمثلا من الأشياء التي وجدت قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم قوله في حجوركم ها هذا قالوا بأنه لا مفهوم له الربيبة محرمة سواء كانت في حجرك تربت في بيتك أو تربت خارج البيت فقالوا بأن الربيبة محرمة قال هذا على عدم اعتبار المفهوم لكن الجواب عن هذا نقول نعم إعمال مفهوم المخالفة هذا له شروط من شروطه كما سيأتينا نعم أن لا يكون القيد أغلبيا فإذا كان القيد أغلبيا فإنه لا مفهوم له إذا كان القيد أغلبيا ومن الأمثلة على ذلك يعني من أدلة قالوا أن الله عز وجل قال إن تستغفر لهم 70 مرة يعني يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر أكثر من 70 ها يعني هل يغفر لهم أو لا يغفر المفهوم أنه سيغفر يعني سيغفر له لكن لم يعمل ذلك هذا قالوا بأن هذا دليل على أنه غير معتبر المفهوم لكن هذا أيضا كما سيأتينا أنه يشترط أيضا من شروط صحة إعمال مفهوم المخالفة أن لا يكون المقصود بذلك المبالغة وهذا سيأتي إن شاء الله سيأتي بيان قال ودرجاته 6 يعني مفهوم المخالفة درجاته 6 تقدم لنا أن مفهوم الموافقة له قسمان وأما مفهوم المخالفة فيقول لك المؤلف رحمه الله تحته 6 أقسام القسم الأول إحداها مفهوم الغاية بإلى وحتى يعني مفهوم الغاية بإلى وحتى مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم بعد الغاية نقول مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم بعد الغاية وقال المؤلف رحمه الله بإلى وحتى قال وأتم الصيام إلى الليل يفهم من أن ما بعد الليل لا يجب فيه الصيام نعم أن ما بعد الليل لا يجب فيه الصيام وحتى مثاله قول الله عز وجل حتى تفيئة إلى أمر الله وإن طائفتان يقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فيدل على أنها إذا فاءت إلى أمر الله عز وجل فإنه لا تقاتل نعم ومفهوم الغاية هذا حجة نعم حجة على الصحيح من أقوال الأصوليين عند أكثر أهل الأصول أنه حجة قال الثاني مفهوم الشرط نعم هذا الثاني من قسمي مفهوم المخالفة مفهوم الشرط وهو دلالة اللفظ على نقيض الحكم بعد انتفاء الشرط نعم أو عند انتفاء الشرط دلالة اللفظ على نقيض الحكم عند انتفاء الشرط عند انتفاء الشرط ومن الأمثلة عليه ذكر المؤلف رحمه الله قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فقوله وإن كن، إن هذه شرطية، كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فدل ذلك على أنه ينفق على المطلقة البائن إذا كانت حاملة، أما إذا كانت غير حامل فإنه لا نفقة له. قال الثالث مفهوم التخصيص، ومفهوم التخصيص هذا نوع من أنواع مفهوم الصفة. نعم مفهوم التخصيص هذا نوع من، لو جعله المؤلف رحمه الله تعالى مع مفهوم الصفة لكان أحسن. ومفهوم الشرط هذا حجة أيضا، يعني مفهوم الشرط هذا حجة أيضا على الصحيح من أقوال الأصولين. قال مفهوم التخصيص وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات. يعني أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، في سائمة. ومن الأمثلة على قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبع، من شرطية ونخلا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ثم ذكرت الصفة بعد أن تؤبع. قال لك وهو حجة، ومثله أن يثبت الحكم أو أن يثبت الحكم في أحد فينفى في الآخر، مثل الأيم أحق لنفسها. يعني تقسيم الاسم إلى قسمين، ونفي الحكم عن أحدهما بطريق المفهوم. يعني تقسيم الاسم إلى قسمين ونفي الحكم عن أحدهما بطريق المفهوم. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن. فقوله الأيم أحق بنفسها يفهم من ذلك أن البكر ليست أحق بنفسها، وإنما وليها هو الأحق بها، فليس لها أن تزوج نفسها. علم من هذا القسم من مفهوم الصفة، ولو أن المؤلف رحمه الله جعله في مفهوم الصفة لكان أحسن. وهو حجة. نعم وهو حجة. نقف على هذا. اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. يقول أحيانا تكاسل عن صلوات سنة الظهر وأقضيها ليلا فما الحكم؟ يعني هو قضاء النوافل. النوافل بالنسبة للقضاء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول النوافل التابعة للفرائض، هذه تقضى مثل السنة الرواتب والوتر. السنة الرواتب والوتر هذه تابعة للفرائض، هذه تقضى. والقسم الثاني النوافل التي لا تكون تابعة للفرائض فهذه لا تقضى. لا تقضى، لكنه كونه يتكاسل، يعني إذا كان يتركها عمدا حتى يخرج وقتها فكما تقدم شيخ الإسلام ما يرى أنها تقضى، لكن يقتل من الناس. سبحانه.